الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن سليمان عليه السلام أنه قال: بل أنتم بهديتكم تفرحون. الهدية اسم المهدى، كما أن العطية اسم المعطى فتضاف إلى المهدى والمهدى له. تقول: هذه هدية فلان، تريد هي التي أهداها أو أهديت إليه، والمعنى أن ما عندي خير مما عندكم، وذلك أن الله آتاني الدين الذي فيه الحظ الأوفر والغنى الأوسع، وآتاني من الدنيا ما لا يستزاد عليه، فكيف يرضى مثلي بأن يمد بمال؟ بل أنتم قوم لا تعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا، فلذلك تفرحون بما تزادون ويهدى إليكم، لأن ذلك مبلغ همتكم، وحالي خلاف حالكم، ولا أرضى منكم بشيء ولا أفرح به إلا بالإيمان وترك المجوسية. والفرق بين قولك أتمدونني بمال وأنا أغنى منكم، وبين أن تقوله بالفاء، أني إذا قلته بالواو جعلت مخاطبي عالما بزيادتي في الغنى، وهو مع ذلك يمدني بمال، وإذا قلته بالفاء فقد جعلته ممن خفيت عليه حالي، فأنا أخبره الساعة بما لا أحتاج معه إلى إمداده، كأني أقول له: أنكر عليك ما فعلت فإني غني عنه. وعليه ورد: فما آتاني الله. ووجه الإضراب أنه لما أنكر عليهم الإمداد وعلل إنكاره أضرب عن ذلك إلى بيان السبب الذي حملهم عليه، وهو أنهم لا يعرفون سبب رضا ولا فرح إلا أن يهدى إليهم حظ من الدنيا التي لا يعلمون غيرها. ارجع إليهم خطاب للرسول أو للهدهد، محملا كتابا آخر إليهم: إيت بلقيس وقومها فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، أي لا طاقة لهم بها. وحقيقة القبل المقاومة والمقابلة، أي لا يقدرون أن يقابلوهم. ولنخرجنهم منها من سبأ أذلة وهم صاغرون. الذل أن يذهب عنهم ما كانوا فيه من العز والملك، والصغار أن يقعوا في أسر واستعباد. فلما رجع إليها رسولها بالهدايا وقص عليها القصة قالت: هو نبي وما لنا به طاقة. ثم جعلت عرشها في آخر سبعة أبيات، وغلقت الأبواب، ووكلت به حرسا يحفظونه، وبعثت إلى سليمان إني قادمة إليك لأنظر ما الذي تدعو إليه، وشخصت إليه في 12,000 قيل تحت كل قيل ألوف. فلما بلغت على رأس فرسخ من سليمان قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.